¿Ves? ولا يشهد على أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان من أهل الإسلام فلا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. شرحنا هذا جزء منه. إلى أين؟ ها؟ إلى عند الموت بس. طيب، هذه أيها الأحبة قاعدة عند أهل السنة، أنه لا يجوز لنا أن نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولا نشهد له بعمل خير ولا شر. والسبب: أولا، لأننا لا ندري هل عمله هذا قد وافق فيه السنة في كل أموره صغيرها وكبيرها أم لا. الأمر الثاني، لأننا لا ندري هل هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل أم أنه ليس خالصا لوجه الله، ونعوذ بالله أن تكون أعمالنا تعود علينا هباء منثورا. وقاعدة عندنا أيها الإخوة: أي عمل لا يبنى على قاعدة الإخلاص فإنه لا يقبل من صاحبه. ولهذا كانت النصوص الشرعية تركز على قضية ابتغاء وجه الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. وجاءت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. كلها تركيز عليه. العمل قد يظهر لأنه خير، ولكن بدون إخلاص لا يكون خيرا. وقد يظهر لكذلك أن العمل فيه شر، لكن قد يكون له من الحسنات ما تكون سببا لتكفير هذا الشر. ثم الأمر الثالث ذكره المؤلف: أنك لا تدري بما يختم للعبد. فقد يكون العبد الآن عندما عمل هذا العمل على فسق وفجور ومعاصي، ولكن قد يموت وهو على الطاعة. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة حسنة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الرجل على ما مات عليه، فإذا مت على الطاعة والعبادة والعمل الصالح بعثت عليه، ونعوذ بالله أن نموت على المعاصي والفسق والفجور. طيب، ما الموقف الصحيح عندما أشاهد صاحب الطاعة أو صاحب المعصية جاءنا نرجو له الرحمة ونخاف عليه؟ والحكم هذا عام في أهل الطاعات وأهل المعاصي ما لم يأتوا بماذا؟ بمكفر. فإن جاء الإنسان بمكفر يخرجه من الملة وقد توفرت الشروط وانتفت الموانع، هذا لا نرجو له رحمة الله. واضح؟ ولا يمكن إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأنه على الكفر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وفي قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حكم عليهم بالكفر. وإذا حكم على الإنسان بالكفر جاءت لوازمه، لكن هذا إن مات على كفره فعندنا يقين أنه من أهل النار، لكن ما ندري. ولكن نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ويعطينا مسألة مهمة: أن الأعمال بالخواتيم، فلا تغتر بصلاح إنسان حتى تنظر ماذا مات عليه، ولا كذلك لا تيأس فلانا مهما كان على الفجور والمعاصي، ف فإنك لا تدري ما يختم له. فمن الناس من يكون على الفجور والمعاصي ثم بعد ذلك قبل وفاته بيومين أو بثلاثة أو بأسبوع يتوب إلى الله عز وجل وإن كان ما عنده من المعاصي، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن تاب فإن الله يتوب عليه. ويجب على الإنسان أن يتعرض للتوبة والاستغفار في كل أوقاته، فلعله يختم له بتوبة صادقة. عندما يقال نرجو للمحسن ونخاف، هذا هو منهج الأنبياء والرسل. فإن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالخوف والرجاء، كما قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، دل على أنهم جاءوا بالخوف والرغبة. وجاء وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم عندما يدعون أقوامهم رسلا مبشرين ومنذرين، فالبشارة لأهل الطاعة والنذارة لأهل المعاصي والكفر خوفا عليهم من عقوبة الله عز وجل. وعندها يقول ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم. ننبه على مسألة مهمة أيها الإخوة، الإنسان لا يدري ما تكون اللحظات الأخيرة عند الإنسان، فقد يكون الإنسان على فجور ومعاصي لكن قبل وفاته بيومين، قد يكون قبل وفاته بساعات، يكون في قلبه شيء من الندم ثم يختم له. والعبرة بأي شيء؟ بالخوف والندم من مغبة الذنوب وأثرها. يشهد لذلك قصة الذي قتل 100 نفس، دليل واضح على هذا. قتل 100 نفس ودله الرجل الصالح أن ينتقل من بلده، فإن بلده بلد سوء، وقال إن تجلس في بلدك تعصي ربك، لكن اذهب إلى القرية الأخرى فإنها فيها أهل الصلاح يعينونك على العبادة والطاعة ولا يشجعونك على المعاصي والفسق. وفعلا صدق فمشى، وفي منتصف الطريق يموت. ومن العجب أنه لما نزل به الموت ينوء بصدره يمشي إلى القرية الصالحة، يعني يزحف على بطنه يريد الخير، ويموت ليس بينه زيادة إلا شبر فقط، وفي بعضها ذراع، فتختصم الملائكة فيه رحمة ورع ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، يعني بمعنى لم يكن عنده من الأعمال، لا صلى معهم ولا عبد ولا صام ولا عمل صالحات، ولكن ينزل الله ملكا يحكم بينهم. قيسوا إلى أي القريتين هو، فإذا هو أقرب إلى قرية الصلاح بشبر واحد فتأخذه ملائكة الرحمة. كم بينه وبين هذه إلا لحظات. ولهذا قال هنا ما يسبق له عند الموت، ليس المقصود ما يسبق له عند غرغرة الروح، فإنه الإنسان عندما تأتيه الغرغرة، كل إنسان يريد التوبة ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لكن هذا لا ينفع، لا ينفعك إلا ما كان قبل الغرغرة. ولهذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والنتيجة يجب على الإنسان أن يكون حريص على التوبة قبل نزول الأجل. ثم ذكر قال وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. سبحان الله، من الناس من يوفق. قصة الأصيرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في غزوة فمر رجل أعرابي فوجد جيشا وسألهم إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا نجاهد. قال وثم ماذا؟ قال إن انتصرنا غنمنا وقسمت الغنائم علينا، وإن متنا فإلى الجنة. قال أنا أرافقكم، ما عندي شغل، فقالوا لا يمكن أن نحملك حتى تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرغب الرفقة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي ضحا فيعلن إسلامه، يشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله، ويدخل المعركة لحظات ثم يقتل، لم يأخذ من الغنائم شيئا. قال الصحابة يا رسول الله ما حاله؟ إنه لم يعمل خيرا قط، لا صلى ولا قرأ قرآن ولا زكى ولا صام ولا ما عنده لحظات مشى معنا ومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. العمل قليل هي لحظات بس، لكن الأجر عند الله عز وجل عظيم، لأنه حمل التوحيد في قلبه وجاء مقبلا على الله يبتغي ما عند الله. ولهذا ذكر الآن هنا قال ما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. سبحان الله، عجب. وهذا يعطينا قاعدة أيها الإخوة، كل من مات على الإسلام نرجو له الرحمة ونخاف عليه من ذنوبه، لأن الإنسان الرحمة نرجو له لأنه مات على الطاعة، مثل من مات نسميه يطوف بالبيت، من مات وهو ساجد، من مات وهو يتلو القرآن، هذا نرجو له الرحمة. لكن عنده غدرات وذنوب لا نعلمها نحن، نخاف عليه، لا نقول نجزم 100% أنه من أهل الجنة، لأن علم ذلك عند الله عز وجل. وما قصة الرجل الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرأى الصحابة جهاده وقتاله، فقال الصحابة اليوم لفلان إن قتل، يعني اليوم الجنة لفلان، لما رأوا من شجاعته وبسالته وبذله رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فتعجب الصحابة، يرونه يفري في المشركين ويقتل، ثم الرسول يشهد له بالنار، رسول الله لا ينطق عن الهوى. فما كان منه أحد الصحابة قال والله لألحقن به لأرى ماذا يعمل. وفعلا لحقه وهو يتنقل بين ظهراني المشركين يقتل ويقتل حتى جرح، فلم يصبر، فرأى وضع ذبابة سيفه في الأرض ثم تحامل وأنزل جسده على السيف فقتل نفسه. فرجع الصحابي مسرعا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ونقل للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر. هذا يدل على أن الخاتمة نحن لا نعلمها، وإنما علمها عند الله عز وجل. ويعطينا مسألة أيها الإخوة، ذنوبنا محققة، لكن الله أعلم من قبلت توبته ومن لم تقبل. نحن جلوس هنا أيها الإخوة كلنا يقول إنه تائب، لكن بيت القصيد هل قبلها الله تلك التوبة أو لم يقبلها؟ ذاك ليس علمه عندنا، وإنما علمه عند الله عز وجل. نحن مطالبون بالتوبة، لكن القبول بيد الله. ولهذا نقول نخاف من مغبة ذنوبنا. وما قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما قال إن المؤمن ليذنب الذنب فيكون فوق رأسه كالجبل العظيم لا يدري متى يسقط عليه، وإن المنافق يذنب الذنب فيراه كذباب وقع على أنف أحدكم ثم قال بهذا. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ذنوبنا متحققة لكننا لا نخشى مغبتها ولا غيره، كأنها قد قبلت عند يعني قد قبلت توبتنا عند الله وليس هنالك شيء. هذا نقول من جهلنا، وإلا فالواجب أن يبقى الإنسان خائفا من ذلك. ولهذا قال المؤلف وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، مهما كانت الذنوب وعظمت فإنه هنالك توبة يتوب الإنسان من هذه الذنوب. أعظم ذنب عندنا الشرك، ومع ذلك الله يتوب على من تاب، ويتوب الله على من أشرك وزنى وقتل وغيرهم، ما في ذنب لا يقبل الله توبته. لكن من يصدق مع الله فإن الله يصدقه، يعني الله سبحانه وتعالى يجيبه. وهذا هو الواجب، أن نكون نحن من أحرص الناس على التنفيس على الناس. قد يأتيكم إنسان يبكي من شدة الذنوب ومغبتها ويقول أنا ما من ذنب وجرم في الأرض إلا قد عملته، زنيت وسرقت وقتلت وجرحت وآذيت وبعت مخدرات وعملت نقول إن تصدق مع الله فإن الله يصدقك، ما دام الذنوب بينك وبين الله فالأمر سهل. لكن إذا كان الذنب يعني نسميه قد تعلق بحق الآدميين، فينبغي لنا إيش؟ المسارعة لرد حقوق العباد إليهم. فما فإذا رد الإنسان حقوق العباد إليهم نجا وحصل له من الخير نسميه في الدنيا وفي الآخرة. القسم الثاني صفحة كم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، وهي إيش الكلام اللي يزلزل. خلنا نشوف وين الصفحة تغير الورق. وعلم إيش ما أمرنا، اقرأ علي وعلم أن لزوم إيش طيب هذا صحيح. نجي لك، لا في كلمة سابقة يعني نحن قفزناها. ذكر المؤلف هنا مسألة جور السلطان وظلمه. سنة الله عز وجل ألا يكون السلاطين شيئا واحدا، فإن من السلاطين إمام عادل وإمام جائر، من السلاطين من هو صاحب طاعة وعبادة، ومنهم من هو صاحب فسق وفجور. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أن الإمام الفاجر بأن يكون يشرب الخمر، بأن يكون يسرق أموال الناس، بأن يكون يظلم الناس ويأخذ شيئا من حقوقهم، هذا لا يمنعك أن تعمل الطاعات وأنت تحت لوائه. كان يقصد وإن زنى وإن وجد منه الفسق والفجور فلا يعني أني لا أجاهد معه، ولا يعني أنني لا أدفع له زكاة المال، ولا أنني يعني أنني لا أحج معه، فلو كان أميرا للحج فلا مانع من الحج معه، فلا يمنعني من الطاعات والتنفل بها والاجتهاد في الأعمال الصالحة. وهذا بالاتفاق، نحن لا نعتقد عصمة الأئمة كما تعتقدها الرافضة، فإن الرافضة يعتقدون أن الإمام يجب أن يكون معصوما فلا يجاهدون إلا مع معصوم، وهذا لا شك من جهلهم، ولا يقيمون الجمعة سابقا إلا بمعصوم، حتى جاء الخميني الهالك فغير فجاء بولاية الفقيه ثم أخذ حق الإمام فمسكه أئمتهم الآن الموجودون أو آياتهم. وبناء على ذلك مهما فسق الإمام لا يعني أنني لا أتنافس في الطاعات، فأجاهد معه وجهادي صحيح، وأدفع له الزكاة وتبرأ ذمتي بذلك، وأؤدي الحقوق الواجبة التي علي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقاموا فيكم الصلاة فإنه يجب علينا السمع والطاعة لهم. طيب فسقه وفجوره على نفسه، وطاعته طاعتنا نحن لأنفسنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني الإثم عليهم وليس عليكم إثم، وما وقع منهم من التقصير فالله الذي يحاسبهم عليه، لكنني أنا لا أقصر، وذلك لأنني مطالب أن آتي بالحقوق التي دلت النصوص الشرعية عليها. وهذا هو الواجب، أن يكون الإنسان عليه حريص على أن يؤدي حق الله عز وجل الذي جاءت النصوص الشرعية بالأمر به. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هنا مسألة وهي تتعلق بأمهات المؤمنين. أولا يجب علينا أن نعلم أن أمهات المؤمنين لقب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه التسمية تسمية ربانية، وأزواجه إيش؟ أمهات، واضح؟ فهذه التسمية نسميها تزكية من الله عز وجل لجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فليست التزكية لخديجة دون عائشة، ولا التزكية لخديجة دون حفصة، ودون أم حبيبة، ودون سودة بنت زمعة، ودون زينب وأم سلمة وغيرهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم كذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، والله حمى زوجاته بعد وفاته، وحرم على الأمة أن تنكح زوجاته بعد الوفاة، وجعل الله ذلك إثما عظيما. ويأتي الحكم للكبيرة وللصغيرة، فعائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 18 سنة، صغيرة جدا، وما تزوجت ولا فكرت في زواج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله تأدبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك، وجاء الأمر بالخطاب لهن رضي الله عنهن وأرضاهن في مواضع، توصيات خاصة في ما كان للمسلمين قدمت زوجات النبي على غيرهن، لأنهن أولى من قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وجاء التخيير لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله، وجاء التخير إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، فهل اخترن الدنيا وزينتها وزخرفها أم أردن الله ورسوله وما أعد الله لهن، فالله أعد لهن في الجنات شيئا عجيبا. هذا يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن من المكانة. وفي نصوص الوحي رد على الروافض الذين يقدحون في بعض زوجات النبي، يقدحون في حفصة لأنها ابنة عمر، وفي عائشة لأنها ابنة أبي بكر، وفي أم حبيبة لأنها أخت لأبي سفيان، وكل ذلك قدح بدون بينة ولا نص. والله قال في كتابه وأزواجه أمهات، لم يقل بعض أزواجه أمهاتكم، بل جاء الحكم لكل أزواجه، من متن رضي الله عنهن قبل النبي ومن متن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهن يسمين أمهات. ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يقدر أمه، ولها من السمع والطاعة والمكانة والحفظ والصيانة، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنا أيها الأحبة يجب أن نعلم مسألة حول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزواج النبي هن من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه جعل من صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، جاءت هذه الصفة الصحيحة وهي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، جاء الآن اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فدل على أن الزوجات دخلن في الآل. دخولهن في الآل من جهة الصلاة، لكنهن لا يحرم عليهن ما يحرم على آل البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه هن زوجاته، وجعلهن الله زوجاتا له في الدنيا وفي الآخرة، ليسن في الدنيا دون الآخرة. والمؤلف بهذا يريد أن يرد على طائفة الروافض، فقال: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. كأنه يقول: احرص على أن لا تلغ في عرض أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كانت تلك الزوجة، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن من المكانة والمنزلة العظمى. بل نقول أيها الأحبة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخذت الأمة منهن فقه النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه الذي يتعلق ببيته وعشرته وأعماله الخاصة صلى الله عليه وسلم، لم نأخذها إلا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يعرفون. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهن مبلغات لشرع الله. فلما جاء الصحابي يسأل: يا رسول الله، هل يجوز للصائم أن يقبل؟ قال: سل أمك هي تخبرك. أليس هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمنهن على نقل الوحي وتبليغ الدين؟ فهل يمكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يكن لا يبلغن الدين ولا يبين السنة ولا ينصحن الأمة؟ نقول: هذا من جهل هؤلاء الرافضة، إذ جعلوهن غرضا. فإذا قدح في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه قدح في المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كيف تكون زوجته خائنة وتكون زوجته غير محافظة على عرضها؟ ولما جاءت امرأة لوط وامرأة نوح الله فضحهما، صح وإلا لا؟ لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ولا واحد منهن بسوء، ولا ذكرن في القرآن إلا بتعظيمهن وإعلاء منازلهن. فكيف يجرأ هؤلاء على الحديث في هؤلاء الزوجات رضي الله عنهن وأرضاهن؟ يجب أن نعلم مسألة وهي تتعلق بالأمهات، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسن في الدرجة سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل بعضهن على بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على نساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن كلهن ثيبات إلا عائشة، فمنهن المطلقة ومنهن التي توفي عنها زوجها ومنهن من كانت لها ذرية كأم سلمة رضي الله عنها، كان لها أولاد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهن. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من سائر القبائل، ولكل زواج بامرأة علة وحكمة وقصة، حتى تزوج صفية بنت حيي وهي يهودية. وما منع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها؟ وكانت ابنة سيد اليهود حبر، بل نقول ليس حبرا وإنما كان سيدا مطاعا وذا شرف ومكانة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده لأبي وأمي إلى أن مات وهي في ذمته. ونجد زواج النبي صلى الله عليه وسلم متنوع، حتى أنه تزوج أم حبيبة ابنة أبي سفيان، وكان أبو سفيان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. ودل على أن أمهات المؤمنين يرتبطن بجانبين: الجانب الأول أنهن زوجات النبي، بل ثلاث جوانب. الأول أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن ألصق الخلق بالنبي، هذا واحد. الجانب الثاني أنهن يدخلن في ضمن الصحابة، فكل زوجة تعتبر صحابية رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا الأئمة بعضهم عندما يكتبون عن الصحابة يقدمون الزوجات رضي الله عنهن وأرضاهن بمكانتهن. الجانب الثالث أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دخلن ضمن آل بيته، فصار لهن من التعظيم في جوانب. قاعدة عندنا: إذا كان الشخص له ميزة واحدة يعطى ميزته، كيف إذا جاء به ثلاث مزايا: صحابي ومن آل البيت وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا به عدد. وهذا يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: الله الذي قد زكاهن، والله الذي عظمهن، والله الذي جعل لهن من السياج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد يتعرض لهن أو غيره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحسن إليهن، يعني سيكون له من الفضل، وكان الصحابة يحسنون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا عظيما رضي الله عنهن وأرضاهن. ذكرت المؤلف بعد ذلك: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يعطي شعارا للأمة المسلمة. هذا الشعار هو الاجتماع والائتلاف والترابط. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: ومن شذ شذ في النار، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. نحن مطالبون أن نكون مع الجماعة، ومن الجماعة أن أكون دائما في فرائض مع جماعة المسلمين، لا أن أكون لوحدي. ويعطينا أيها الإخوة أن قضية صلاة الجماعة أمرها مهم جدا في الإسلام. اليوم أيها الإخوة أصبحت تهون صلاة الجماعة عند الناس، وأصبح من يقول صلاة الجماعة سنة ولا حاجة لتشق على الناس. بناء على ذلك أيها الإخوة، لماذا تبنى المساجد الكبار فكل يصلي في بيته؟ لماذا يعين إمام ومؤذن ويصرف لهم رواتب؟ لماذا تصرف أموال طائلة على المساجد في التكييف وفي الكهرباء وفي الفرش وفي غيره؟ دعوا الناس يصلون في بيوتهم. وهذا نقول مفهوم خطير أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل الإسلام جاء بقضية الاجتماع. اليوم أيها الإخوة نحن نشاهد ضعف المسلمين في واقع الأمة. اليوم الأمة المسلمة اليوم أمة ضعيفة، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها فضلا عن أن تقوم لغيرها. ونشاهد رأي العين أيها الإخوة، الحروب والقتال والفتن والمصائب في بلاد الإسلام فقط، بلاد الأخرى ما فيها شيء. والله ذكر في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنحن مأمورون أن نتعاهد هذه الفرائض. قال: في جماعة مع السلطان. سبحان الله، نجد عجب أيها الإخوة. الأصل للجماعة ما تكون في البيوت، وإنما يكون في المساجد. اليوم أيها الإخوة صار عندنا الدوائر الحكومية كل دور في مصلى، كل 5 مكاتب يصلون مع بعض، وتفرق الناس، ذهبت هيبة الصلاة وقيمتها وتأثيرها في نفوس الناس أيها الإخوة. أليس هذا بلاء؟ نقول والله بلاء عظيم اليوم، والناس في حاجة إلى الاجتماع لا التفرق. ولهذا استحوذ عليهم الشيطان فأضعف العبادة وسحب لذتها، بل ربما نقول وتفرقت القلوب وتفرقت النفوس، وضعف عندنا ما نسميه ثمار الصلاة التي صلاة الجماعة من التآلف والتواد والتراحم والتناصح وغيره. صار الإنسان ليس همه إلا نفسه، ما يدري عن غير أحد غيره إطلاقا. وهذا يدل على أن الناس تساهلوا في قضية الحرص على هذه العبادة. ومن اللطائف أيها الإخوة أن المؤلف ربطها مع جماعة، مع السلطان. اليوم أيها الإخوة نحن في حاجة إلى أن يظهر المسؤولون الاهتمام بهذه العبادة. أنا مسؤول في إدارة، يجب أن أكون أول من يقوم في المسجد. وسبحان الله أنا رأيته عندما أزور الدوائر، فعندما أجد رئيس الدائرة في المسجد والله تجد المسجد الأعداد هائلة. وعندما تزور المسجد ولا تجد رئيس الدائرة فيه، تجد صف ونص ضعف. إذن أيها الإخوة المسؤولية عليهم عظيمة جدا، تبدأ من السلطان فمن دونه هم الذين يتولون جمع الناس وربطهم وإحياء هذه السنة وهذه الشعيرة، وأن يكونهم من المقدمة في بيوت الله عز وجل، من الحريصين على الحفاظ عليها، لأنهم يتأسى بهم ويقتدى بهم. لما ذكر مع السلطان وغيره، مقصود بغيره أي نائب السلطان مثل الأئمة الموجودين عندنا. فالسلطان قد يكون الولاية العامة، قد يكون رئيس الشركة، قد يكون وزير، قد يكون الأمير في هذه المنطقة. فإذا رؤي أنه دائما هو المسارع للمسجد ومسارع لعبادة الله، تأثر الناس به واقتدوا به وساروا على طريقه. وكذلك نوابه، قال فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يعطينا فائدة أيها الإخوة أن المبتدعة هم الذين يبتعدون عن مواطن أهل السنة، والمبتدعة كذلك ثانيا أن المبتدعة لا يحبون الاجتماع مع أهل الحق وأهل السنة. فقد يكون المبتدع نسميه إما أن يكون مبتدعا يرى تكفير أصحاب الكبائر فلا يرى الصلاة مع السلطان الذي يكون عنده فسق وفجور فلا يريد أن يصلي، هذا صاحب بدعة. وإما أنه يكون منتميا، يعني بمعنى يقول أنا ما أصلي معكم، قد يقول بعض الناس لأنكم وهابية أو لأنكم لستم على مذهبي أو لأنكم تخالفونني في المعتقد فلا يريد الصلاة مع أهل الحق، هذا دليل على أنه مبتدع وليس من أهل السنة. من اللطائف عندما قال المؤلف رحمه الله فإنه فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، هو لا يريد الحكم لأن بواطن الأمور لله عز وجل، الله المطلع على عباده. صدق المؤلف، نحن لا نحكم على قلوب الناس، لكن ما ظهر لنا حكمنا به، والسرائر يعلمها الله عز وجل. ثم لا نحكم للإنسان ظاهرا وباطنا، لأن القلوب لا يكشفها إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد أشققت عن قلبه؟ لما قال لا إله إلا الله وقتله قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوة وهو يقول: أشققت عن قلبه؟ هل أنت دخلت إلى قلبه؟ نحن مأمورون بالظاهر فقط. ذكر الآن: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذه مصيبة أيها الإخوة اليوم. كم الذين لا يصلون الجماعة أيها الإخوة؟ كم الذين يقومون لصلاة الفجر؟ اليوم نحكم عليهم بأنهم أصحاب أهواء. ليه حكمت عليه أنه صاحب هوى؟ للدوام يقوم وللصلاة لا يقوم، صح وإلا لا؟ إذن هذا صاحب هوى. ليس من شرط أن يكون مبتدعا، يعني بمعنى أنه من أهل الضلال أو أنه جاء ببدعة، وإن كان فعله هذا ليس فعل أهل السنة. وكم من الناس لا يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أمرنا أن تكون أهواؤنا تبع لشرع الله عز وجل. ولعل من اللطائف الذي لا يعفي لحيته صاحب هوى، والذي يطيل ثوبه صاحب هوى، والذي يسمع الأغاني والزمر والطرب صاحب هوى، والذي يجلس مجالس الفسق صاحب هوى. والله ذم أولئك لما قال في كتابه على طائفة من الناس: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل ما في هواه يعمله وما خالف هواه وإن خالف الشرع، ما خالف هواه وإن وافق الشرع لم يعمل، وإنما يأخذ من الدين ما يهوى ثم يدع ما لا يهواه. وهذا ينطبق أيها الإخوة على طوائف الضلال كالمعتزلة، وكذلك كنسمي الخوارج والنواصب، وكالجهمية والفلاسفة، هم أصحاب الأهواء. وربما بعض هذه الطوائف تضلل أهل الحق أو تبدعهم أو تكفر أهل الإيمان، فكل هؤلاء نسميهم أهل هوى أو أصحاب هوى. نجد عجبا أيها الإخوة عندما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معيار، ذم الله أقواما إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من اللطائف عندما تأتي يراؤون الناس بمعنى أنه لا يعمل لله الصلاة وإنما من أجل الناس، فإذا لم يره أحد من الناس غاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. العشاء يكون ظلمة فيأتي مجاملة وربما غاب، وفي الفجر يكون ظلمة. لهذا جاء الحديث: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فكانت الصلاة عليهم ثقيلة، ويدلنا على أن المحافظة على الصلوات في الجماعة من علامات الإيمان، والغياب عن الصلوات جماعة من علامات النفاق. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو أن يحبي يريد الأجر والثواب عند الله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على قضية هذه الصلوات. لذلك قال: وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، بمعنى ليس على الحق ويجب عليه أن يجاهد نفسه في ذلك. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى نختم بها. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. يجب أن نعلم مسألة أيها الإخوة، أن الأصل الحل في الطعام والشراب واللباس، وأما قضايا الفروج فالأصل فيها الحرمة إلا ما دل الدليل على جوازه. ونجد أيها الإخوة النصوص الشرعية لما قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء ما في الأرض هو حلال لنا، هذا نسميه في الجملة. ولكن يجب أن نعلم أن التحريم لا بد فيه من نص، فلا تستطيع قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فليس للإنسان أن يحرم شيئا بدون دليل. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا يجوز لنا إطلاقا. ويقول العلماء أن التحليل والتحريم هو لله عز وجل. بعض من الناس اليوم يقول لك الدخان حلال، وإذا أحرز قال لا مكروه. أو بعض من الناس عندما يسألون عن سؤال قال يا أخي ما يحتاج شيخ، هذه حلال ما هي، ليش تسأل عنها أصلا؟ أو عندما تسأل لتستبرئ لدينك قال يا أخي أنت متشدد، دين الله يسر ولا حاجة تشدد على نفسك. هذا الكلام غير صحيح. ولهذا جاء الحديث العظيم الصحيح الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وجاءت الآن حد لكم حدودا فلا تعتدوها، حدود ليس لك حق أن تتعداها. ودلنا على أن الأمور حلال بين كما ذكر المؤلف ما شهدت وحلف، وحرام بين ثم قال وما حاك في صدرك فهو شبه، يعني دعه. عندما يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وعندما جاء الحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. اليوم أيها الأحبة بعض من الناس يسأل عن مسألة، يسأل عن الأسهم، خاصة اليوم ما شاء الله بدأت ترجع مرة ثانية، فتقول يا أخي أرى أنك ما تحتاج أنك تدخل. قال يا أخي الشيخ فلان يقول، طيب ليش تسأل صح وإلا لا؟ العالم يفتيه ويقول يا أخي ترى فيه عندهم فتوى من الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ، ليش تسأل؟ ما حاك في نفسك حاك، ما دام حاك اترك، مالك حاجة أنك تدخل فيها أصلا صح وإلا لا؟ لكن الناس يبحثون عن ما يبرر، أو يبحثون عن من يفتي بما يوافق نفوسهم، فربما أخذ الفتية ثم بعد ذلك بدأ يتردد، بعد ذلك يبحث عن شيخ يسأل. فإذا قيل له أنا أنصحك ألا تدخل قال طيب يا أخي الشيخ فلان وفلان يفتون، وجدت في البنك الشيخ فلان وفلان أجاز والشيخ كذا، واليوم يصبح المشاهد كل بنك عنده مشايخ يفتون. ليس عيبا أن يفتى عن الحلال والحرام، ليس عيب، لكن التسارع لهذه الأمور هو الذي يجعلنا نستريب. فلما وجدوا بعض البنوك عندها لجان شرعية وانكب الناس عليها اضطرت البنوك الأخرى أن توجد لها لجان. فإن كانوا صادقين في الحلال فنسأل الله أن يبارك لهم فيما أعطاه، وأن يبعدنا عن حرامه وأن يغنينا بحلاله. لكن إذا كان مقصودا آخر فالله يعلم النيات سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وما حاك في صدرك فهو شبهة. طيب والموقف، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات فقد استبرأ. والواجب علينا أيها الإخوة أن نتقي هذه الشبهات خوفا على أنفسنا من الوقوع في الحرام. غالبا الشبهات سبب للوقوع في المحرمات. طيب والنتيجة؟ الواجب على الإنسان البعد عن هذه الشبهات كلها، سواء في المطاعم، سواء في المآكل، سواء في البيوع والعقود، أي شيء فيه شبهة لا تقرب إطلاقا. ولا تكن من قوم يبحثون عن الفتنة التي تناسبهم لذاتهم فيكون من المطففين. فإن كانت الفتية له فرح، وإن جاءت فتياه لغيره حزن، فهو الذي يريد الفتوى له دون أن يكون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعوذ بالله من الخسران في الدنيا وفي الآخرة. نقف على هذا، يأتي إن شاء الله المزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.